السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إن الحمد لله ندعوه ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهدي الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه ومن سار على نهجه واقتفى أثره إلى يوم الدين، ثم أما بعد، فأرحب بالإخوة الكرام في مستهل هذا اللقاء وهذا الدرس، وهو الدرس 52 من سلسلة دروس بعد 100 من سلسلة دروس شرح العقيدة الطحاوية، وهو من أواخر الدروس. لا أدري هل نستطيع أن نكمل هذه الليلة أم يبقى لنا درس آخر في هذا الموضوع. حديثنا أيها الأحبة في هذه الليلة هو استكمال لما سبق الكلام فيه فيما تقدم في موضوع اختلاف أهل الأهواء وأهل البدع في كلام الله عز وجل، واختلافهم على نوعين: اختلاف في تنزيله واختلاف في تأويله. وكان الكلام آخر الكلام إنما هو في تأويله، وهذا هو أكثر الاختلاف الواقع عند أهل الأهواء والبدع في يعني على مدى التاريخ الإسلامي المجيد. حديثنا هذه الليلة حينما يقول المصنف رحمه الله تعالى، أو الشارح صد هنا، حينما يقول: وجميع أهل البدع مختلفون في تأويله، مؤمنون ببعضه دون بعض، يقرون بما يوافق رأيهم من الآيات وما يخالفه، إما أن يتأولوه تأويلا يحرفون فيه الكلمة عن مواضعه، وإما يقول هذا متشابه لا يعلم أحد معناه فيجهد ما أنزله من معانيه وهو في معنى الكفر بذلك، إلى آخر كلامه رحمه الله تعالى. هذه النقطة وهذه المسألة وهي مسائل مهمة جدا، وهي ما يعبر عنها في لغة العصر بسياسة الانتقاء للأدلة، وهو أن صاحب الهوى ينتقي من الأدلة الشرعية ما يوافق هواه ويستدل بذلك ويغض الطرف عن ما يخالف هواه. وقلنا إن هذا المنهج وهذا المسلك مسلك يهودي، كما قال الله عز وجل معاتبا لهم: أفتؤمنون ببعض الكتاب وتكفرون ببعض، فما جزاء من يفعل ذلك منكم إلا خزي في الحياة الدنيا، وإلى آخر الآية. وهو أيضا مسلك المنافقين، وإن يكن لهم الحق يأتوا إليه مذعنين: أفي قلوبهم مرض أم ارتابوا أم يخافون أن يحيف الله عليهم ورسوله، إلى آخر الآية. وهو مسلك جميع أهل الأهواء، أنه ينتقي من الأدلة ما يوافق هواه ويغض الطرف عما يخالف هواه، بل إن هذا الأمر قد تعدى إلى واقع الناس في حياتهم العملية، فنجدهم يستدلون ويفرحون ويظهرون الأدلة والنصوص التي توافق ما يريدون، ويغضون الطرف عن بعض الجوانب الأخرى. ومن ذلك على سبيل المثال للحصر، حينما يستدلون بعض الناس ويعلقون لافتات على محلاتهم أو نحو ذلك محفورة على الرخام أو غير ذلك، اقتباسا من الآية في قول الله عز وجل: هذا من فضل ربي، وهذا جزء من الآية، لكنهم يغفلون ما بعدها وهي المحك: ليبلوني أشكر أم أكفر. هنا قل أن تجد من يستشهد بهذا الجانب، فيأخذون الجانب الأول: هذا من فضل ربي، من فضل ربي، ويفرحون بذلك، ويغفلون الجانب الآخر الذي أن هذا الفضل من الله عز وجل إنما هو للابتلاء، ليتبين الشاكر من الكافر. فلا بد أن يستحضر الإنسان حينما يستحضر فضل الله عز وجل عليه ونعمه عليه، فليعلم أن هذا ابتلاء، ليتبين الشاكر لهذا الفضل وهذا النعيم أم الكافر. ويعني هذا مثال من الأمثلة الكثيرة، نجد أحيانا يكتبون: لئن شكرتم لأزيدنكم، وهذا حق ومقتطع من آية، جزء من آية كريمة معروفة، لكنهم يغفلون الجانب الآخر: ولئن كفرتم إن عذابي لشديد. فشاهدوا أن هذا المسلك مسلك يعني منتشر، والهوى له أثر في التدخل في هذا الجانب، في أن الإنسان يأخذ من النصوص ومن الأدلة ما يوافق هواه، ما يحقق رغبته، وقد يغفل أو يتغافل أو يغمض عينه عن النصوص الأخرى التي لا توافق هواه، مع أن المؤمن مأمور بالإيمان بالكتاب كله بما وافق هواه وما خالفه، ما علم معناه وما لم يعلم. والراسخون في العلم يقولون آمنا به كل من عند ربنا، وما كان لمؤمن ولا مؤمنة إذا قضى الله ورسوله أمرا أن يكون لهم الخيرة من أمرهم. إذا حكم الله، إذا قضى الله، إذا بين الله حكمه، وجب التسليم والانقياد، وافق الهوى أو خالفه. وهذا هو معنى الإسلام والاستسلام والانقياد لله سبحانه وتعالى. نعم، يقول المصنف رحمه الله تعالى هنا، نعم، جانب تطبيقي لما تقدم. يقول جميع أهل البدع مختلفون في تأويله، اختلاف في تنزيله محدود، لكن الاختلاف في تأويله هو الجامع لأهل الأهواء والبدع عموما. قال مؤمنون ببعضه دون بعض، أي مؤمنون إيمانا يترتب عليه العمل وهو ما وافق الهوى، ويردون ما خالف أهواءهم، يقرون بما يوافق رأيهم من الآيات، وما يخالفه إما أن يتأولوه تأويلا يحرفون فيه الكلمة عن مواضعه، وإما أن يقولوا هذا متشابه لا يعلم أحد معناه. وهذا مسلك أهل الكلام، فأهل الكلام من نصوص الصفات على سبيل المثال يعدون آيات الصفات ونصوص الصفات من المتشابه، وموقفهم من المتشابه يقولون لك أن تختار أحد المسلكين، إما أن تتأول الآيات أن تصرفها عن ظاهرها إلى معاني أخرى توافق ما تراه أنت في عقلك وفي مفهومك، وإما أن تمر عليها مرورا تفوض معانيها لا تقف على معانيها. وهؤلاء هم أهل التجهيل وهم المفوضة، والتفويض كما لا يخفى على الجميع التفويض على نوعين، تفويض شرعي مشروع مسنون، وتفويض بدعي محرم مذموم. التفويض الشرعي المسنون هو تفويض الكيفيات، كيفيات الصفات لا يعلمها إلا الله عز وجل. والأصل في هذا ما ذكره الإمام مالك رحمه الله تعالى لما سئل عن الاستواء، قال الاستواء معلوم أي من حيث المعنى، والكيف مجهول أي كيفيات صفات الله عز وجل نجهل معاني نجهل كيفياتها. هذا هو التفويض المحمود المشروع المسنون، وهو تفويض الكيفيات، لا نفقه ولا نعلم كيف صفات الله عز وجل، ما هي كيفيات صفات الله عز وجل، كيف يدف سبحانه وتعالى، كيف وجهه، كيف ينزل، كيف استوى، إلى غير ذلك من الصفات الثابتة لله عز وجل. فنحن نؤمن بها كما جاءت على ظاهرها على معانيها المعروفة في اللغة، ولكننا نكل كيفياتها ونجهل كيفياتها أي إلى الله سبحانه وتعالى. هذا هو التفويض المشروع. أما التفويض المذموم أو تفويض أهل الكلام فهو تفويض المعاني، يقولون إن نصوص الصفات معانيها مجهولة لنا لا نفقه لها معنى وهي من المتشابه، فيقولون إننا نقرأ قول الله عز وجل بل يداه مبسوطتان ينفق كيف يشاء كما نقرأ حاميم عين سين قاف، لا نفقه لها معنى. وللأسف يزعمون أن هذا هو مذهب السلف، وبناء على ذلك بنوا قاعدتهم التي المشؤومة المذمومة حينما قالوا إن طريقة السلف أسلم وطريقة الخلف أعلم وأحكم. طريقة السلف في زعمهم هي تفويض المعاني، نقرأ آيات الصفات وأحاديث الصفات لا نفقه لها معنى. أما طريقة الخلف التي يزعمون أنها أعلم وأحكم فهي التأويل الذي ذكره هنا، وهو صرف النصوص عن ظاهرها الذي دلت عليه ومعانيها الظاهرة إلى معان أخر يحددونها هم على ما يوافق أهواءهم، ويقولون أن هذه أعلم وأحكم. أعلم وأحكم من ماذا؟ أعلم وأحكم من السلف، كأنهم يزعمون أنهم أفقه في دين الله عز وجل وفي كلام الله عز وجل من صحابة رسول الله صلى الله عليه وسلم. فهم أخطأوا أولا وآخرا، أولا في ما زعموه أن مذهب السلف هو تفويض المعاني، وليس هذا هو تفويض المعاني، ليس هذا مذهب السلف. مذهب السلف تفويض الكيفيات، أما المعاني فالسلف يؤمنون بها ويقرون بها ويعرفون ويفقهون معانيها، إنما يفوضون الكيفيات. الخطأ الثاني أنهم يزعمون أن طريقة الخلف المتأخرين أفراخ الذين تعلموا على أيدي فلاسفة اليونان والإغريق وغيرهم أنهم أعلم وأحكم ممن؟ من صحابة رسول الله صلى الله عليه وسلم وسلم، وهم الذين قاموا بتأويل هذه النصوص وصرفوها وحرفوها، حرفوا الكلمة عن مواضعه، حرفوها عن ظاهرها المراد لله تعالى ومراد رسوله صلى الله عليه وسلم. وهذا هو معنى كلامه هنا، زعموا أن آيات الصفات من المتشابه، والمتشابه الذي لا نفهمه ولا نعلم له تأويل معنى. نعم، قال فيجحدوا ما أنزله من معانيه، وهو في معنى الكفر بذلك، لأن يعني قال يؤمنون ببعض الكتاب ويكفرون ببعض، فكونهم جحدوا معانيها فمعنى ذلك هذا في أحد معاني الكفر بها، كوننا نتلوها من غير فقه لمعناها ولا ندري لها معنى، هذا نوع من أنواع الكفر بهذه الآيات. قال لأن الإيمان باللفظ بلا معنى هو من جنس إيمان أهل الكتاب، كوننا نؤمن بألفاظ لا نفقه لها معاني هو من جنس إيمان أهل الكتاب، كما قال تعالى مثل الذين حملوا التوراة ثم لم يحملوها كمثل الحمار يحمل أسفارا. فاليهود لمهم الله عز وجل أنهم يحملون التوراة ولا يفقهون معانيها، فالذين قالوا بأننا نقرأ النصوص الكثيرة في صفات الله عز وجل في أسمائه ونحن لا نفقه لها معنى ولا نعرف لها معنى، فحال من سلك هذا المسلك حال الذين يحملون التوراة كمثل الحمار يحمل أسفارا، كمثل حملة التوراة الذين يحملونها ولا يفقهون لها معاني. قال وقال تعالى ومنهم أميون لا يعلمون الكتاب إلا أماني، قال يعني لا يعرفون ولا يفقهون الكتاب إلا أماني، وفسر الأماني هنا قال إلا تلاوة من غير فهم معناه، فهم يتلون نصوص التوراة ونصوص الإنجيل من غير فقه لمعانيها لا يعرفون لها معنى. وهذا هو الموافق لإيش؟ لقول المفوضة الذين زعموا أن موقف المسلم من نصوص الصفات هو تفويض المعاني، هو تفويض المعاني، فهم وافقوا أهل الكتاب في هذه المعاني. قال هنا أي إلا تلاوة من غير فهم معناها، هذا هو أحد معاني إلا أماني، ومنهم أميون لا يعلمون الكتاب إلا أماني، أحد معانيها أي إلا تلاوة من غير فهم معناها، ولها معاني أخرى منها من المعاني قال إلا أماني يعني إلا أكاذيب، فهم لا يفقهون الكتاب لكنهم يتخرصون الكذب ويتقولون الأباطيل كذبا وزورا. وهذا هو الذي رجح الإمام المفسرين بن جرير رحمه الله تعالى، إلا أماني يعني إلا أكاذيب وأباطيل اختلقوها زورا وبطلانا وبهتانا، هذا المعنى الثاني لقوله تعالى إلا أماني. والقول الثالث قيل الأماني يعني الأمنيات، يعني ما يتمناه الإنسان، أي أمانيهم على الله عز وجل، وهذا ما ذهب إليه قتادة رحمه الله تعالى. على كل إن هي معانيها متقاربة من حيث الجملة. قال وليس هذا كالمؤمن الذي فهم ما فهم من القرآن فعمل به. هذا الواجب على المسلم أن يفقه وأن يفهم كلام الله عز وجل القرآن وأن يعمل به، فما فهمه عمل به، وما اشتبه وإذا اشتبه عليه بعضه وكل علمه إلى الله تعالى مع الإيمان به. وهذا هو مسلك الراسخين في العلم، كما ذكر الله عز وجل لما ذكر صنفين من الناس الذين في قلوبهم زيغ فيتبعون ما تشابه منه ابتغاء الفتنة وابتغاء تأويله وما يعلم تأويله إلا الله. المسلك الآخر مسلك الراسخين، قال تعالى والراسخون في العلم يقولون آمنا به كل من عند ربنا وما يذكر إلا أولو الألباب. فأثنى عليهم بوصفهم لأنهم أهل الرسوخ في العلم، وبأنهم الذين يؤمنون بالكتاب كله، وبأنهم أصحاب العقول وما يذكر إلا أولو الألباب. فهم يؤمنون بالكتاب كله، ما ظهر لهم معناه عملوا به، وما خفي عليهم آمنوا به ووكلوا علمه إلى الله عز وجل. وهذا هو الواجب على المسلم، ليس هناك أحد يدعي أنه يحيط بكل علوم الكتاب مهما كان، فلا بد أن يشتبه عليه بعض الآيات بعض النصوص، فإذا اشتبه عليه فعليه أن يكل علمها إلى الله عز وجل وأن لا يتقول على الله ما لا علم له به، ويفتري على الله الكذب، ويحمل كلام الله عز وجل ما لا يحتمل. فما أشكل عليه توقف، وهذا هو الواجب على المسلم، وهذا هو ما أمر به النبي صلى الله عليه وسلم كما في الحديث هنا قال كما أمره النبي صلى الله عليه وسلم بقوله فما عرفتم منه فاعملوا به وما جهلتم منه فردوه إلى عالمه سبحانه وتعالى. نعم، فيه هناك من النصوص ما يشكل على العلماء ويشكل على طلبة العلم ويشكل وقد يشكل علي أنا ولا يشكل عليك أنت، لأن التشابه أحيانا قد يكون نسبيا فيكون من المتشابه بالنسبة لي، فما دوري وما هو الواجب علي أن أؤمن به، لكن قد لا يكون متشابها بالنسبة لغيري، قد يفتح الله له فيه من المعاني ما انغلق عليه، وهذا أمر طبيعي لاختلاف الناس في فهمهم لكلام الله عز وجل وكلام رسوله صلى الله عليه وسلم. هذا هو الواجب على المسلم، وهذا هو المنهج الشرعي، منهج السنة في التعامل مع النصوص. قد تشكل على الإنسان وقد لا يكون له إماما في مسألة من المسائل، فإذا لم يكن لك فيها إمام فعليك أن تتوقف ولا تتقول على الله بغير علم وبغير هدى وبينة. وفي هذا المقام يذكر قصة لإبراهيم الحربي رحمه الله تعالى الإمام المشهور، أنه كان يحدث صاحب الغريب وله كتب كثيرة في هذا الجانب، فكان يحدث وكان يحضر مجلسه أن المستملين في مجلسه بالمئات، المستملين هم الذين يسملون هم الذين ينقلون كلامه للآخرين، يأخذ يسمع الشيخ ثم يرفع صوته لينقل كلامه لغيره من أجل كثرة الناس، وليس هناك يعني مكبرات الصوت ولا، لكن هذا يسمى المستملي كما يفعل الأئمة خلف الإمام الحرم يسمع كلامه ثم يرفع صوته ليسمع الناس من بعيد. الشاهد أنه وعد أهل الدرس يوم من الأيام أن يحدثهم في مسألة الاسم والمسمى، ثم لما جاء اليوم الثاني ظهر إليهم وهو يتكلم عليهم من شرفة لجل يسمع أكبر قدر ممكن من الحاضرين، فقال إني كنت قد وعدتكم أن أحدثكم في مسألة الاسم والمسمى، وإني نظرت في هذه المسألة فلم أجد لي فيها من أتبع من السلف، ولذلك لن أحدثكم فيها، فاعتذر عن حديث فيها. فبعد الصلاة جاء أحد الطلبة من الطلاب كأنه أراده أن يخصه بشيء من العلم دون غيره من الناس، فقال يا شيخ مسألة الاسم المسمى ما رأيك فيه؟ قال ألم تحضر درسنا؟ قال بلى. قال ألم تسمع قبلنا؟ قال بلى، لكني أردت أن تخصني ب يعني معنى في هذا المعنى. قال هل كل العلوم قد حزتها؟ يعني قد جمعت كل العلوم أنت ما بقي عليك إلا هذه المسألة؟ قال لا. قال فاجعل هذه المسألة في المسألة التي لم تنلها ولم تعزها إلى الآن. وهذا يعني لأن أحيانا قد الإنسان يتكلف ما لا يطيق ويتحمل ما لا يطيق ويتحمس لأشياء يعني لا طاقة لك بها، فإذا لم تستطعها فدعها إلى ما تستطيع كما قال الشاعر في هذا الموضوع. على كل لا نريد أن نطيل في المسألة هذه. يقول رحمه الله تعالى نعم نعم. المصنف رحمه الله تعالى الآن هذا صاحب المتن في أواخر المتن المقطع ما قبل الأخير من المتن يختم هذه العقيدة المباركة التي يعني تمت مدرستها في الدروس السابقة بهذه العبارات الموجزة والمجملة التي تختم وتناسب أن يختم هذه العقيدة بعد أن بين كثيرا من فروعيات وأصول أن العقيدة، أراد أن يختم بجمل مفيدة من هذه العقيدة. فبدأ قال دين الله في الأرض والسماء واحد، إن الدين عند الله الإسلام، فدين الله واحد، الدين الذي يتعبد به العباد في الأرض والدين الذي يتعبد به الملائكة في السماء، فدين الله واحد في الأرض والسماء وهو دين الإسلام. قال الله تعالى إن الدين عند الله الإسلام، وعبارة دين الله، الدين هنا هذا إضافة إلى الآمر به، تقول ديني الإسلام وتقول دين الله هو الإسلام، ولا خلاف بين هذه الكلمتين. فإذا قلت دين الله فهنا الإضافة إلى الآمر به سبحانه وتعالى وهو الله، وإذا قلت ديني الإسلام ونبي محمد فهذا بالنسبة إلى المأمور به، ذاك بالنسبة للآمر وهذا بالنسبة للمأمور به، فأنا مأمور بأن أتدين لله عز وجل بدين الإسلام. الدين يطلق كما تعرفون يطلق على العقيدة والشريعة معا، يكون شاملا، ويطلق على الشريعة فقط كما يطلق على العقيدة فقط، والسياق يحدد المعنى المراد من هذا وذاك. هنا قال دين الله في الأرض والسماء واحد وهو دين الإسلام. الإسلام ينقسم باعتبار الاستسلام إلى ثلاثة أقسام: إسلام الوجه لله عز وجل، وإسلام العمل يعني يستسلم الإنسان في العمل ويتبع الأوامر، وإسلام القلب لله عز وجل، وهو باعتبار الشرائع ينقسم الإسلام إلى قسمين: دين عام أو إسلام عام وإسلام خاص. الإسلام العام هو دين الأنبياء جميعا وهو الدين المشترك، إن الدين عند الله الإسلام، وهو دين آدم عليه السلام ومن جاء من بعده من الأنبياء والمرسلين إلى محمد صلى الله عليه وسلم. فدين الأنبياء جميعا هو الإسلام من حيث المعنى العام. أما بالنسبة للشرائع وهو المعنى الخاص، فكل نبي له شريعته الخاصة، والإسلام بمعناه الخاص هو شريعة محمد صلى الله عليه وسلم التي نزل بها القرآن، فهذا الإسلام بالمعنى الخاص. سيأتي توضيح ذلك في النصوص في الشرح عما قريب إن شاء الله. ثم ذكر بعد أن ذكر أن الدين عند الله الإسلام، قال تعالى ورضيت لكم الإسلام دينا، أي الشريعة المحمدية هنا، وهي اليوم أكملت لكم دينكم وأتممت عليكم نعمتي ورضيت لكم الإسلام دينا، وهي الشريعة المحمدية. الإسلام هنا بمعناه الخاص الذي ختم بوفاة النبي صلى الله عليه وسلم، ارتضى الله عز وجل لنا هذه الشريعة الخاتمة ما أنزله الله في هذا الكتاب، ما ختم به الأديان كلها. وحينما نقول إن دين الله واحد كما قال المصنف رحمه الله تعالى وهو النص القرآني إن دين عند الله الإسلام، هذا يدل على يعني إشكالية الإطلاق المستعمل الآن في على ألسنة بعض طلبة العلم، وهو تقسيم الأديان، يقولون أديان سماوية وأديان وضعية. الأديان السماوية الدين السماوي واحد بين جميع الأنبياء، فهذا التعبير فيه نظر وفيه تجاوز. نعم يجوز أن نقول شرائع سماوية، فالشرائع السماوية مختلفة، لكن الدين السماوي واحد وهو الدين المشترك بين جميع الأنبياء، أما الشرائع فهي مختلفة. أما الأديان الوضعية فهي كثيرة كما قال الله عز وجل لكم دينكم ولي دين، فيخترعون لهم طرائق يتدينون بها وهي أديان مختلفة وكثيرة ومتعددة. أما الأديان السماوية فالدين واحد. نعم الشرائع مختلفة، التعبير الصحيح السالم من أي اعتراض أن نقول الشرائع السماوية، فهناك الشريعة الموسوية والشريعة العيسوية كما هناك الشريعة المحمدية وشرائع الأنبياء السابقين كما قال الله عز وجل لكل جعلنا منكم شرعة ومنهاجا. نعم يقول هنا ثبت نعم تفضل طبعا نعم آسف يقول وهو أي الدين دين الله عز وجل بين الغلو والتقصير وبين التشبيه والتعطيل وبين الجبر والقدر وبين الأمن والإياس. ذكر ثمان صفات من صفات الانحراف عن دين الله عز وجل بين الإفراط والتفريط. فبدأ قال بين الغلو والتقصير، انحراف الغلو انحراف التقصير، يمثل هذا الغلو الخوارج ومن سلك مسلكهم، ويمثل التقصير المرجئة ومن سلك مسلكهم. قال وبين التشبيه والتعطيل، وهذا يتعلق بالصفات، ما بين من غلا في الإثبات حتى شبه ومن غلا في التنزيه حتى عطل، ودين الله بينهما الحق بينهما. وبين الجبر والقدر، وهذا في القدر، فالناس بين من غلا في إثبات القدر حتى نفى مشيئة العبد بالكلية، وبين من غلا في نفي في إثبات مشيئة العبد حتى قال بالقدر ونفى مشيئة الله عز وجل عن أفعال العباد، فبين إفراط وتفريط. قال وبين الأمن والإياس، وهذا في الجانب المسلكي، بين أمن من مكر الله عز وجل وجرأة على معاصيه عز وجل، وبين قنوط من رحمة الله عز وجل ويأس من رحمة الله عز وجل، والمسلك الوسط مسلك الحق بين هؤلاء وأولئك، يدعوننا رغبا ورهبا رجاء وخوفا، وهذا حال المؤمن أنه بين الخوف والرجاء، وهما للمؤمن كالجناحين للطائر يعيش بين خوف ورجاء. نعم قد يرجح جانبا على جانب في بعض الحالات لاعتبارات معينة، لكن الأصل فيه أنه يسير بين الخوف والرجاء وهما كالجناحين له في مسيره في حياته، الحب هو الرأس، الخوف جناح والرجاء جناح، فهو المؤمن الموحد هو من لا يخرج عن هذه الأمور الثلاثة بين حب وخوف ورجاء. هناك من اعتمد الرجاء دون الخوف وهم المرجئة، وهناك من اعتمد الخوف دون الرجاء وهم الغلاة الخوارج وغيرهم، وهناك من اعتمد الحب وحده دون خوف ورجاء وهم من الزنادقة غلاة الصوفية، والمؤمن الموحد هو الذي يجمع بين هذه الأمور الثلاثة. نعم يقول الشارح رحمه الله ثبت صحيحا عن أبي رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال إن معاشر الأنبياء ديننا واحد، وقوله تعالى ومن يبتغي غير الإسلام دينا فلن يقبل منه عام في كل زمان، ولكن الشرائع تتنوع كما قال تعالى بكل جعلنا منكم شرعة. نعم يقول ثبت في الصحيح عن أبي هريرة رضي الله تعالى عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال إن معاشر الأنبياء ديننا واحد، وهذا مختصر للحديث. الحديث يقول النبي صلى الله عليه وسلم إن معاشر الأنبياء إخوة لعلات، إخوة لعلات، ديننا واحد وشرائعنا مختلفة. إخوة لعلات يعني إخوة لأب، الأمهات مختلفة والأب واحد. النبي صلى الله عليه وسلم يشبه علاقة بالأنبياء قبله عليهم الصلاة والسلام جميعا بالإخوة لأب، الأب واحد والأمهات مختلفة. فالأب هو الدين المشترك، الدين العام، التوحيد، هذا مشترك بين جميع الأنبياء. والأمهات هي الشرائع، الشرائع تختلف، لكل جعلنا منكم شرعة ومنهاجا، قال ديننا واحد، وآخر الحديث وشرائعنا مختلفة. قال تعالى ومن يبتغي غير الإسلام دينا فلن يقبل منه، ومن يبتغي غير الإسلام دينا فلن يقبل منه. الذي يسلك مسلكا يبتغي يتقرب إلى الله عز وجل من غير طريق الإسلام بمعناه الخاص الذي جاء على لسان نبينا صلى الله عليه وسلم فلن يقبل منه. ولذلك يقول عليه الصلاة والسلام والله لو كان موسى بن عمران حي لما وسعه إلا أن يتبعني، لأن شريعة محمد صلى الله عليه وسلم ناسخة لجميع الشرائع السابقة كلها، ولا يقبل الله من أحد أن يتعبد إلى الله عز وجل إلا بشريعة محمد صلى الله عليه وسلم التي هي في القرآن. يعني لو أن على افتراض الافتراض الجدلي أن الإنجيل الذي أنزل على المسيح عليه السلام يوجد الآن، ويقوم إنسان ويقول لا أنا أتعبد إلى الله عز وجل بما في هذا الإنجيل أو بهذه التوراة، لن يقبل منه، لأن الله قال ومن يبتغي غير الإسلام دينا فلن يقبل منه. لماذا؟ لأن الله قد نسخ جميع الأديان كلها، ولا يقبل الله دينا سوى دين الإسلام الذي أنزل على محمد صلى الله عليه وسلم. ولذلك المسيح عليه السلام حينما ينزل في آخر الزمان يحكم بماذا؟ بالإنجيل أو بشريعة محمد؟ بشريعة محمد صلى الله عليه وسلم، فيقتل الخنزير ويكسر الصليب، وهذه من المحدثات التي أحدثت في شريعة المسيح عليه السلام. نعم، قال عام في كل زمان ولكن الشرائع تتنوع، كما قلنا الإسلام إسلام دين عام، إسلام عام وهو المشترك، وإسلام خاص وهو الشريعة. نعم، لكل جعلنا منكم شرعة ومنهاجا، فسرها ابن عباس كما البخاري سبيلا وسنة. نعم، قال فدين الإسلام هو ما شرعه الله سبحانه وتعالى لعباده على ألسنة رسله، هذا من الدين العام. نعم، تفضل. نعم، يقول دين الإسلام هو ما شرعه الله سبحانه وتعالى على عباده على ألسنة رسله، وهذا يقطع الطريق على الذين يزعمون أنهم يمكن أن يتعبدوا ببدع يختلقونها عن طريق الأولياء ولا عن طريق ما يزعمون أنه خضر أو غير ذلك من الأمور، ويتعبدون الله بطرائق مختلفة غير شريعة الأنبياء، فهذا مردود عليهم، مردود على أصحابه. وأصول هذا الدين وفروعه روايته عن الرسول، لا يؤخذ هذا الدين في أصوله ولا فروعه، مصدره هم هو الوحي، الوحي الذي لا سبيل إليه إلا عن طريق الرسل الذين اختارهم الله عز وجل واصطفاهم من خلقه لتبليغ رسالاته سبحانه وتعالى. قال وهذا الدين ظاهر غاية الظهور، ما فيه طلاسم ولا فيه ألغاز ولا فيه كلمات سر ولا يعلمها إلا الخاصة أو خاصة الخاصة وغير ذلك من تعبيرات أهل الأهواء والبدع، لا، دين الله ظاهر غاية الظهور، يمكن كل مميز من صغير وكبير وفصيح وأعجم وذكي وبليد أن يدخل فيه بأقصر زمان، أن يشهد أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله، خلاص دخل في هذا الدين بأقصر وأوجز عبارة وأوضحها وأبيانها. الخطورة في أنه كما أن من السهولة بمكان الدخول في هذا الدين فكذلك من السهولة بمكان, وهنا مكمن الخطر أن يخرج الإنسان منه والعياذ بالله. فأشار إلى بعض ما يمكن أن يخرج به المرء من الإسلام وقد يشعر وقد لا يشعر نسأل الله عليها. قال وإنه يقع الخروج منه بأسرع من ذلك, أسرع من الدخول, أن الدخول يحتاج إلى التلفظ الاعتقاد والتلفظ وإلى آخر, لكن الخروج قد لا يحتاج إلى تلفظ إلى غير ذلك من الأمور. ما هي صور الخروج منه والعياذ بالله؟ قال أولا من إنكار كلمة, يعني فقط تنكر بقلبك مثلا إنكار نبوة محمد صلى الله عليه وسلم, هذه كافية في إيش؟ في الخروج من الملة والعياذ بالله. إنكار البعث, إنكار القدر, إنكار كما يقول الفقهاء ما علم من الدين بالضرورة الذي لا يجهله أحد ولا يؤذر أحد في جهله, فمن أنكره بقلبه خرج من الملة والعياذ بالله. فلاحظ خطورة المخرج من هذا الدين والخروج منه صلى الله عليه وسلم, هذا أولا. أو تكذيب, إنكار كلمة, أو من إنكار كلمة أو تكذيب, أن يكذب الإنسان بأمر معلوم من الدين بالضرورة, أو معارضة, أن يعارض ما أمر الله سبحانه وتعالى به برأي أو هوى أو قياس أو غير ذلك من الأمور, أو كذب على الله عز وجل, أن يفتري على الله الكذب, أو ارتياب في قول الله عز وجل, أن يشك في كلام الله عز وجل فيما أنزل الله عز وجل. هذه ما ذكر من إنكار أو تكذيب أو معارضة أو كذب على الله أو ارتياب أو رد لما أنزل الله, وهي صورة أيضا من صور الخروج من الملة والعياذ بالله, أن يرد شيئا من دين الله عز وجل لا يقبله لا يؤمن به ولا يعمل به. أو وهي السابعة, أو شك فيما نفى الله عنه الشك في أمر قطع الله به فيشك فيه. هذه الأمور السبعة كلها تخرج الإنسان من الملة والعياذ بالله, واحدة منها تخرج الإنسان من الملة, قال أو غير ذلك مما في معناه. هذه سبعة أمور تخرج الإنسان من الملة قد لا يشعر بذلك نسأل الله العافية والسلام. يقول فقد دل الكتاب, نعم, فقد دل الكتاب والسنة على قبول الإنسان وسهولة تعلمه وعلمه واختلاف تعليم النبي صلى الله عليه وسلم اتباع الالفاظ بحسب من يتعلم, فان كان عند وضعه ترضيان لسكن تعلمته والنجدي ووضعه الطيش النجدي كضمام تعلمته والنجدي ووضع الطيش علمهم ما لا يسرهم جهله مع علمه ان دينهم سيتجه بالافاق ويرسل اليهم من يفقههم في سائر ما يحتاجون اليه, ومن كان قليل الوضع يمكنه الاتيان كل وقت بحيث يتعلم عن الدليل, او كان قد علم فيه انه قد عرف ما له من علم فجاءه بحسب حاله وحاجته على ما تدل قليل حال السائل كقوله قل امنت بالله ثم استقم, واما من شرع عليه لم ياذن الله به, واما من شرع عليه لم ياذن به الله, فمعلوم ان اصوله مستلزمه له لا يجوز ان تكون منقولة عن النبي صلى الله عليه وسلم ولا عن غيره من المسلمين, اذ هو باطل ومنزوم الباطل باطل كما ان لا يسال الحق حق. نعم. يقول في تفسير التفسير ما سبق الكلام عليه من إجمال, يقول فقد دل الكتاب والسنة على ظهور دين الإسلام, يعني ظاهر وبين وسهولة في تعلمه, يعني ما في الغاز ولا طلاسم ولا صعوبة في تعلمه وسهولة في تعلمه, وأنه يتعلمه الوافد ثم يولي في وقته, يأتي الوافد إلى النبي صلى الله عليه وسلم ويجلس مع النبي صلى الله عليه وسلم لحظات ويتعلم منه كلمات ثم يعود, دخل كافرا وخرج مسلما مؤمنا موحدا بما تعرف وعرف من دين الله عز وجل في هذه الجلسة الخفيفة المحدودة. قال واختلاف تعليم النبي صلى الله عليه وسلم في بعض الألفاظ بحسب من يتعلم, يعني تعليم النبي صلى الله عليه وسلم للوفود الذين يأتون يعلمهم بحسب ما يحتاجون إليه, فتختلف العبارات من شخص إلى آخر بحسب قدرة الوافد بحسب ما يحتاج إليه الوافد، بحسب ما ثقافة هذا الواحد الوافد الذي جاء إلى النبي صلى الله عليه وسلم. فمثلا وفد نصارى نجران، هؤلاء أهل كتاب وعندهم أسئلة وعندهم شبهات وعندهم يعني الإشكالات، فكان حوار النبي صلى الله عليه وسلم معهم يختلف عن كلامه مع ضمام بن ثعلبة النجدي أو غيره. وفد عبد القيس جاءوا قالوا إن بيننا وبينك هذا الحي من مضر، وأننا لا نستطيع أن نخلص إليك إلا في هذه الأشهر الحرم، لا نستطيع أن نصل هنا إلا في هذه الأشهر، فمرنا بأمر فصل نتعلمه وندعو به من وراءنا. قال آمركم بأربع وأنهاكم عن أربع، بس آمركم بالإيمان بالله وحده. أتدرون ما الإيمان بالله وحده؟ أن تشهدوا أن لا إله إلا الله وأني رسول الله، وتقيم الصلاة وتؤتوا الزكاة وتعطوا من المغنم الخمس، وأنهاكم عن الحنتم والمقير والمزكة إلى آخر الأمر، ما نهى عنه النبي صلى الله عليه وسلم في من أدوات كانوا يستعملونها، الدليل على يعني أن النبي صلى الله عليه وسلم يعرف ما عندهم من إشكالات، فكان التوجيه للتحذير من هذه المخالفات التي في بيئتهم التي يعيشون. قال فإن كان بعيد الوطن، كان يعني الوافد بعيد الوطن كضمام بن ثعلبة النجدي ووفد عبد القيس، علمهم ما لم يسعهم جهله، يعني أمور موجزة وقصيرة يحتاجون إليها فقط. قال مع علمه أن دينه سينشر في الآفاق أو سينتشر كما قرأ الأخ نسخة ينشر أو ينتشر، سينشر في الآفاق ويرسل إليهم أو يرسل إليهم أي النبي صلى الله عليه وسلم من يفقههم في سائر ما يحتاجون إليه، لأن هناك أشياء أخرى تترتب على هذا الأمر من تعليم للصلاة والزكاة والحج والصيام وغير ذلك من الأمور. قال ومن كان قريب الوطن يمكنه الإتيان كل وقت بحيث يتعلم على التدريج، أو كان قد علم فيه أنه قد عرف ما لا بد منه، يعني عنده خلفية وسمع فعرف ما لا بد منه، أجابه بحسب حاله وحاجته على ما تدل عليه قرينة حال السائل. القرائن تدل على أن هذا جاء من بادية لا يفقه شيئا، يحتاج إلى نوع معين من الإجابة والتوجيه والتعليم، والذي جاء من بيئة علمية فيها ثقافة فيها أهل الكتاب أو نحو ذلك تحتاج إلى إجابة تتناسب مع حال البيئة التي وفد منها هؤلاء الوفود. قال وأما نعم على ما تدل قرينة حال السائل كقوله قل آمنت بالله ثم استقم، يعني في كلمتين قل آمنت بالله ثم استقم، جمع الله سبحانه وتعالى الدين كله في هذه الكلمتين الإيمان والاستقامة على دين الله عز وجل. وهذه الكلمتين هاتان كلمتان جمعت بين الجانب العلمي والجانب العملي، الدين علم وعمل، وكلام الله سبحانه وتعالى وكلام رسوله صلى الله عليه وسلم أخبار وأحكام. الأخبار يجمعها آمنت بالله، موقفنا من ما يلزمنا من ما أخبر الله سبحانه وتعالى من الإيمان به وملائكته وكتبه ورسله وغيره واليوم الآخر هو الإيمان، والأحكام العمل ثم استقل. نعم. قال وأما من شرع دينا لم يأذن به الله، اخترع دينا وشرع دينا لم يأذن به الله، فمعلوم أن أصوله المستلزمة له لا يجوز أن تكون منقولة عن النبي صلى الله عليه وسلم ولا عن غيره من المرسلين. من شرع دينا لم يأذن به الله، شرع دينا لم يؤخذ من مشكات النبوة، فهو قطعا باطل. نعم، لا يجوز أن تكون منقولة عن النبي صلى الله عليه وسلم ولا عن غيره من المرسلين، إذ هو باطل وملزوم الباطل باطل. هذا التشريع ما دام أنه ليس من عند الله فهو باطل مردود على صاحبه، كما أن لازم الحق حق. قوله نعم. وقوله من قوله التفسير، قال تعالى يا أهل الكتاب لا تغلوا في دينكم ولا تقولوا على الله إلا الحق، قل يا أهل الكتاب قل يا أهل الكتاب لا تغلوا في دينكم ولا الحق، وقال تعالى يا أيها الذين آمنوا لا تحرموا طيبات ما أحل الله لكم ولا تعتدوا إن الله لا يحب المعتدين. وكلوا مما رزقكم الله حلالا طيبا واتقوا الله الذي انتم به مؤمنون. وفي الصحيحين عن عائشه رضي الله عنها ان ناسا من اصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم سالوا ازواج النبي صلى الله عليه وسلم عن عمله في السر، فقال بعضهم لا اكل اللحم، وقال بعضهم لا اتزوج النساء، وقال بعضهم لا انام على الفراش. فبلغ ذلك النبي صلى الله عليه وسلم فقال ما بال اقوام يقول احدهم كذا وكذا، لكني اصوم وافطر وانام واكل اللحم واتزوج النساء، فمن رضي عن سنتي فليس مني. وفي غير الصحيحين سالوا عن عبادته بالسر فكانهم تقالوها. وذكر بسبب نزول آية الكريمة عن ابن جريج عن حكمة أن عثمان بن مضعون وعلي بن أبي طالب وابن مسعود والمقداد بن الأسود وسائر مولى أبي حذيفة رضي الله عنه في أصحابه تبتلوا فجلسوا في البيوت واعتزلوا النساء ولبسوا النصوح وحرموا طيبات الطعام واللباس إلا ما يأكل ويلبس أهل السياحة من بني إسرائيل، وهموا بالاقتصاء وأجمعوا بقيام الليل وصيام النهار. فنزلت يا أيها الذين آمنوا لا تحرموا طيبات ما أحل الله لكم ولا تعتدوا إن الله لا يحب المعتدين. يقول لا تسيروا بغير سنة المسلمين، يريد ما حرموا من النساء والطعام واللباس وما أجمع له من قيام الليل وصيام النهار وما هموا به من دين الاقتصاد. فنزلت فيهم فبعث النبي صلى الله عليه وسلم إليهم فقال إن لأنفسكم عليكم حقا وإن لأعينكم حقا، صوموا وأفطروا وصلوا وناموا، ليس منا من ترك سنتنا. فقالوا اللهم سلمنا واتبعنا ما أنزلت. أحسنت. نعم، هذه صورة يعني كلام على الغلو والنهي عن ذلك، وذكر أدلة جملة من الأدلة الدالة على النهي عن الغلو من حيث العموم في قول الله عز وجل يا أهل الكتاب لا تغلوا في دينكم غير الحق، وفي قوله تعالى يا أيها الذين آمنوا لا تحرموا طيبات ما أحل الله لكم ولا تعتدوا إن الله لا يحب المعتدين، وكلوا مما رزقكم الله حلالا طيبا واتقوا الله الذي أنتم به مؤمنون. ذكر حديث الصحيحين حديث عائشة رضي الله عنها في الذين يعني سألوا أزواج النبي صلى الله عليه وسلم عن عمله في السر فكأنهم تقالوها، ثم قالوا لا، النبي صلى الله عليه وسلم غفر الله له ما تقدم ذنبه وما تأخر، فاجتهدوا في اختلاق عبادة ما شرع الله عز وجل فدمهم الله ونهى عن ذلك وحذرهم النبي صلى الله عليه وسلم. فهذا دليل على التحذير من الغلو حتى وإن كان القصد حسنا، حتى وإن كان ذلك في العبادة، هذه كلها عبادة لله عز وجل وتقرب إلى الله عز وجل، لكنها تجاوزت المشروع، تجاوزت السنة، تجاوزت العدل. نهاهم النبي صلى الله عليه وسلم وقال ما بال أقوام يقول أحدهم كذا وكذا لكني أصوم وأفطر. وهدي النبي صلى الله عليه وسلم هو خير الهدي، فما هو هدي صلى الله عليه وسلم؟ أصوم وأفطر، أنام وأقوم، آكل اللحم، أتزوج النساء، فمن رغب عن سنتي فليس مني، وإن كان قصده حسنا. نعم، فهو مردود عليه هذا القصد. قالوا في غير الصحيحين نفس سألوا عن عبادته في السر فكأنهم تقالوها. نعم، وذكر قصة المجموعة من الصحابة رضي الله تعالى عليهم الذين عقدوا العزم على الاجتهاد في التعبد لله عز وجل على خلاف هدي النبي صلى الله عليه وسلم، فعلم بذلك النبي صلى الله عليه وسلم، بل أنزل الله قرآنا ينهاهم عن هذا التبتل وهذه الرهبانية التي ابتدعها بنو إسرائيل، وعند بني إسرائيل فهي ليست في الإسلام. قل يا أهل الكتاب، قال تعالى يا أيها الذين آمنوا لا تحرموا طيبات ما أحل الله لكم ولا تعتدوا إن الله لا يحب المعتدين. يقول لا تسيروا بغير سنة المسلمين، لا تبتدعوا عبادة أو تدينا أو طريقة أو شريعة تتعبدون بها لله عز وجل مخالفة لما كان عليه هدي النبي صلى الله عليه وسلم. نعم، وقوله طبعا نلاحظ المصنف رحمه الله تعالى هنا نص على الغلو ولم يتعرض إلى جانب التقصير، وكلا طرفي قصد الأمور ذميم، فكما أن هناك غلو وتشدد في العبادة وهذا مذموم، فكذلك التساهل والتقصير والانسلاخ من التعبد لله عز وجل بالأمن من مكر الله عز وجل وبما لا غير ذلك، تتبع الرخص وغير ذلك من الصور، فهو أيضا مذموم ومنهي عنه. نعم. وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وهو بين الإفراط والتفريط، بين الغلو والتساهل والتمييز. نعم. قال وبين التشبيه والتعطيل. نعم. قدم الله سبحانه وتعالى يحب أن يوصف بما وصف به نفسه وبما وصفه به رسوله صلى الله عليه وسلم من غير تشبيه، فلا يقال سمع كسمعنا ولا بصر كبصرنا ونحوه، ومن غير تعطيل فلا ينفى عنه ما وصف به نفسه أو وصفه به أعرف الناس به رسوله صلى الله عليه وسلم، فإن ذلك تعطيله وقد تقدم الكلام في هذا المعنى. ونظير هذا القول قوله فيما تقدم، ومن لم يتوقع النهي والتشجيع زل ولم يسلم بتنزيل، وهذا المعنى مستفاد من قوله تعالى ليس كمثله شيء وهو السميع البصير، فقوله ليس كمثله شيء رد على المشبه، وقوله وهو السميع البصير رد على المعطيه. احسنت. وهذا المثال الثاني من مثال المنحرفين عن هدي النبي صلى الله عليه وسلم، الهدي الوسط، الهدي الحق، هدي منهج السنة والجماعة في صفات الله عز وجل، فإنهم وسط بين أهل التشبيه الذين غلوا في الإثبات حتى شبهوا، وبين أهل التعطيل الذين غلوا في التنزيه حتى عطلوا الله عن ما يليق به من صفاته سبحانه وتعالى. وهذا الغلو في الإثبات والغلو في التنزيه مذموم، وهذا الهدي الوسط الحق هو ما دلت عليه الآية ليس كمثله شيء وهو السميع البصير. ليس كمثله شيء رد على المعطلة غلاة التنزيه، غلاة التشبيه، وهو السميع البصير رد على المعطلة غلاة التنزيه، غلاة التنزيه. نعم. نعم. يقول وقوله وبين الجبر والقدر، تقدم الكلام أيضا على هذا المعنى، وأن العبد غير مجبول على أفعاله وأقواله، وأنها ليست بمنزلة حركات المرتعش وحركات الأشجار بالرياح وغيرها، وليست مخلوقة للعباد، بل هي فعل للعبد، وبل هي فعل العبد وكسبه وخلق الله تعالى. أيضا هنا يعني ركز الكلام على قضية الجبر دون القدر. طبعا هذه المسألة سبق الكلام عليها والكلام فيها بالتفصيل وجزئياتها لما تقدم في الكلام في هذا الموضوع. فيقول أيضا بين الجبر والقدر، تقدم الكلام أيضا على هذا المعنى، وأن العبد غير مجبور على أفعاله وأقواله، وأيضا ليس خارجا عن مشيئة الله سبحانه وتعالى وقدرته، كما أنه ليس بمجبور، فهو أيضا تحت مشيئة الله عز وجل، وما تشاءون إلا أن يشاء الله. فهو لا غلو في الجبر وإثبات المشيئة الإلهية، ولا الغلو في الجانب الآخر وهو الإفراط في إثبات مشيئة العبد على حساب مشيئة الله سبحانه وتعالى. فأهل السنة يثبتون المشيئتين، مشيئة العبد ومشيئة الله عز وجل، فالعبد وفعله مخلوق لله عز وجل، والله عز وجل منحه قدرة واختيارا ومشيئة يكون عليها الجزاء والحساب والعقاب والثواب. هذه المشيئة وهذه القدرة وهذه الإمكان هي ضمن خلق الله عز وجل، لا تخرج عن مشيئة الله سبحانه وتعالى. فالعبد ومشيئته وقدرته واختياره هو كله خلق لله سبحانه وتعالى، ولا يظلم ربك أحدا. وسبق الكلام حقيقة في التفصيل في هذه المسألة بما يغني عن الإعادة. نعم. قال وقوله بين الأمن والإياس، تقدم الكلام أيضا على هذا المعنى، وأنه يجب أن يكون عبد خائف من عذاب ربه راجيا رحمته، وأن الخوف والرجاء لمنزلة الجناحين للعبد في سيره إلى الله تعالى والدار الآخرة. نعم. هذه أيضا الصورة الأخرى، تقدم الكلام عليه على هذا المعنى، وأنه يجب أن يكون العبد خائفا من عذاب ربه راجيا رحمته سبحانه وتعالى. والنصوص في هذا المعنى كثيرة جدا، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم لما جاء لذلك الرجل الذي يحتضر قال كيف تجدك؟ قال أرجو رحمة ربي وأخشاه. قال ما اجتمع في قلب عبد في مثل هذا الحال إلا غفر الله له، وكما قال صلى الله عليه وسلم. فالإنسان حتى في حالة الاحتضار له طمع ورجع في رحمة الله التي وسعت كل شيء، لكنه يخشى ذنوب تقصيره في جنب الله عز وجل وفي حق الله عز وجل. فالمؤمن بين الخوف والرجاء سائر. فهنا قال وبين الأمن والإياس، كما تقدم الكلام على هذه النقطة بما يغني عن الإعادة. كم بقي على ذلك؟ طيب، قال قوله قوله فهذا ديننا وإخراجنا طائرا وراسيا ونحن نراه إلى الله تعالى من كل من خالف الذي ذكرناه وبيناه، ونسأل الله تعالى أن يثبتنا على الإيمان ويختم لنا به ويعصمنا من الأهوال المختلفة والآراء المتفرقة والمذاهب الضلالية مثل المشبهة والمعتزلة والجهمية والجبرية والقدرية وغيرهم من الذين خالفوا الجماعة وحالفوا الضلالة ونحن منهم مراءون وهم عندنا ظلال وأبدياء وأبدياء بالله العصف والتوفيق. نعم، هذه آخر كلام صاحب المتن رحمه الله تعالى وآخر له، ختم بها حديثه وعقيدته التي يعني جعل الله تعالى لها القبول والانتشار والخدمة وانتشرت ونفع الله بها الكثير. فيقول فهذا ديننا واعتقادنا ظاهرا وباطنا، يعني ما ظهر منه وما خفي، هذا يعني وهذا المؤمن الصادق الذي يستوي في عنده الظاهر والباطن، ليس هناك شيء خفي باطن وشيء ظاهر خلاف الباطن، لكن هذا الدين ظاهره وباطنه سواء. قال ونحن براء إلى الله تعالى من كل من خالف الذي ذكرناه وبيناه. طبعا المصنف رحمه الله تعالى هو في الجملة ما ذكر إلا ما عليه أهل السنة وما أجمع عليه أهل السنة، وإن خالف في بعض المسائل وبعض الجزئيات ومر الكلام عليها في مسألة الإيمان وغيرها من الأمور. هذا اجتهاده رحمه الله تعالى، يقول نحن براء إلى الله تعالى من كل من خالف الذي ذكرناه وبيناه، لأنه هو حدد ما يعتقده، لكن نحن لا يلزمنا هذه البراءة، نحن نبرأ إلى الله من كل مخالفة أو مخالف للكتاب والسنة، لا نقول من كل مخالفة لهذا القول أو من كل مخالفة لمذهب فلان أو قول فلان أو علان أو نحو ذلك، لا. لماذا؟ لأن الناس ليسوا سواء وليسوا معصومين، وكل يؤخذ من قوله ويرد. فلذلك على الإنسان أن يربط نفسه، لا يربط نفسه بالأشخاص بالبراءة أو بالعداوة، إنما يربط نفسه بالحق. نحن نقول وندين الله عز وجل ونبرأ إلى الله تعالى من كل مخالفة تخالف الكتاب والسنة سواء كانت في هذه العقيدة أو في غيرها، ونبرأ إلى الله عز وجل من كل من خالف الكتاب والسنة بأي اسم كان وبأي رسم كان هذا الشخص. ونحن براء إلى الله تعالى من كل من خالف الذي ذكرناه وبيناه. المصنف رحمه الله تعالى هنا هذا اجتهاده، وإلا فله كما مر يعني مسائل يعني لا يتابع عليها، وهو في الجملة قد قرر ما كان عليه أهل السنة والجماعة في هذه المسائل العقدية. ويعني حتى علماء السنة الكبار يعني لا ينبغي أن يربط الإنسان مصيره بمصيره أو اعتقاده باعتقاد أحد خلاف رسول الله صلى الله عليه وسلم مهما كان، لأنهم وإن أجمعوا على الأصول إلا أن هناك للأئمة بعض الاجتهادات التي قد لا يخالفون أو لا يتابعون عليها، وهم أئمة من أئمة السنة. الإمام ابن خزيمة رحمه الله تعالى وهو إمام مشهور فحل من كبار علماء السنة، ومع ذلك عنده اجتهادات وبعض المسائل التي لا يتابع عليها. الإمام البربهاري أيضا عالم من علماء السنة، أيضا له اجتهادات ودخل في العقيدة ما ليس منها، وله اجتهادات لا يتابع عليها، وهكذا غيرهم من الأئمة الكبار. ابن تيمية رحمه الله تعالى عظم العلماء كلامه، لماذا؟ لأنه اجتهد في ذكر ما أجمع عليه أهل السنة وأغفل ما اختلفوا فيه، فلذلك مثل الواسطية، الواسطية تعتبر عقيدة مجمع عليها، إجماع، الإجماع منعقد على هذه العقيدة. فمثل هذه العقيدة التي أجمع عليها العلماء أو ما أجمع عليها أهل السنة فهذا يجب اعتقاده بلا تردد. نعم، أما اجتهادات بعض علماء أهل السنة فالحكم إنما هو الدليل. لماذا نقول بإجماع أهل السنة أنه حجة؟ لأن النبي صلى الله عليه وسلم بأن هذه الأمة لا تجتمع على ضلالة، فأخذ الحجية من كلام النبي صلى الله عليه وسلم ومن هذا المنطق. وقال الله عز وجل: ومن يشاقق الرسول بعد ما تبين له الهدى ويتبع غير سبيل المؤمنين وليه ما تولى ونصره جهنم وساءت مصيرا. لذا الحقيقة هذا جانب تربوي ومنهجي. الله أكبر، نرجع الحديث عنه في الجلسة الختامية القادمة إن شاء الله، وبه نستعين وعليه نتوكل. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.